ايوه انا قلت انه فخذ فخذ والدم الدم يسيل منه هذا صحيح يعني. فالبخاري يبدو ان هو اخذ من الحديث انه رده لاجل انه كامل يعني، لانه اخذ بعموم الحديث حمارا وحشيا وقال يعني هذا حي، ولعله نسي بعض ما جاء في بعض الألفاظ أنه عجز حمار وأنه فخذ حمار وأنه شق حمار ويقطر دما إلى آخره. فهذه الرواية تدل على أنه ليس حمارا كاملا، لكن ما زالت ما زال الإشكال موجود، وهو أن لو أهداه حمارا حيا هل يجوز له أن يعالج هذا الحمار هو وإن كان هو صاده في الأصل لنفسه وليس يعني للمحرم، لكن المحرم يفعل هذا ويجوز له. فإذا كنا عرفنا أن الأصل منع فيحتاج شوية يعني تريث في الإباحة أو يعني بحث أكثر عن السلف وأثر السلف في هذا. بالنسبة لأبو قتادة شيخنا لما انطلق الإصطاد الحمار الشيخ، هل كان في بالي أو في نفسي أنه سيكون لوحدي؟ انطلق الإصطاد له وللأصحابي؟ لا ليس شرطا، ليس شرطا، هو هذا احتمال لكنه ليس شرطا. هو واحد يجد مثل هذه يعني هذا الصيد هو حلال ويقدر أن يأخذه وما يأخذه صغيرا كان أو كبيرا يعني حاجته يحمل من اللحم ويشقق اللحم يشرقه ويقدده، كل هذا يعني جائز، ما هو يعني بالعكس يعني ما جاء عن أبي قتادة وعن الصحابة أنهم يعني ما كان أصلا يعني يتصور أنهم يأكلوا منه، ما كان متصور هو أنهم يشاركوا في أي شيء. وبعضهم أكل وبعضهم لم يأكل يعني حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ير ابن عباس وأنس بكف بأسه وهو غير الصيد، يعني مخالفة الصيد لا يجوز، بس هذا مو في الأثر، قول البخاري، هذا قول البخاري قصد هو غير الصيد. نعم تفضل. باب ما يقتل المحرم من الدواب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وعن عبد الله بن دينان عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوارة عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم. قال حدثنا أصله قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحداءة والفأرة والعقرب والكلب العقور. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال حدثنا عمر بن حفص الياسي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن نفاه رطب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقيت شركم كما بقيتم شرها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزر فويسر ولم أسمعه أمر لقتله. أصبر بن فرج ويونس بن يزيد الأيلي وابن وهب عبد الله والأسود بن يزيد وعبد الله بن مسعود. هذه الأحاديث كلها تدل على أن هذه الدواب تقتل في الحرم, هذه الفواسق تقتل في الحرم وتقتل حتى من المحرم له أن يقتلها. والكلب العقور يدخل فيه كل ما كان عقورا من السباع كالنمر والأسد ونحو ذلك داخل فيه. والعلة أنها تفترس وتقتل, وكل ما وجب قتله أو حرم قتله حرم أكله. عرفتم هذه القاعدة؟ كل ما وجب قتله أو حرم قتله حرم أكله. ما أذكر الله ما فاس سئل عن شيء من ذلك فقال إنها مما أمر بقتله ولا يجوز أعمله أو حرم أكل يعني قتله في أشياء محرم أن تقتلها وفي أشياء يجب أن تقتلها. أيوة نعم. الصرد والهدهد. الوزر عندكم تعرفونه؟ سام الله. فالذئب النمر والأسد كل هذه داخلة في يعني بنفس هذه المعاني. الكلب العقور. الكلب العقور نعم. إذا كان في الحرم لا, إذا كان في الحرم يحرم أكله, ولأنه يحرم صيده ويحرم على المحرم أيضا إذا كان خارج الحرم فيحرم أكله كذلك. الأفقع يقول العلم يعني يخص أن يدخل في هذه كل ما لحق منه الإفساد. بعضهم ألحق به كل ما يعني جاء به وحصل منه الإفساد فهو داخل في هذا. وقوله يقتلن في الحرم هذا دليل على الوجوب، إذا كان الحرم وهو محرم يعني قتل الأشياء فيه، فإذا كانت هذه تقتل طبعا غير هذه المحرم وغير المحرم يقتلها، فإذا كان أباح هذا يدل على وجوب قتل هذه الدواب. بارك الله فيكم. قوله صلى الله عليه وسلم الضب وصيد فجعلوها بالحق بالصيد الصيد لا يقتل فالفعل من العقول الضبع؟ لا ليس عقولا الضبع والضبع الضب والضبع كل ما شئت ليس بسبع. لا لا هذا في الحرم المحرم في أي وقت ما دام محرما، والحرم حرم طول السنة في أشهر حرم أو غير أشهر حرم. نعم. باب لا يعبد شجر الحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد شوكه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسلك بها دما ولا يعبد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها إنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ويبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمه؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. فقيل لأبي شريح ما قال لك عم؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بقربة قربة بلية. طبعا لا تعلم خرقاء إلا كما يقال، يعني هو أراد شيئا فبدأ يؤول. طيب يعني أنت الآن لو أردت تنزل هذا الأمر على يعني ما تريد أن تفعله من هذا القتال، تريد تقاتل من؟ تقاتل من؟ عبد الله بن الزبير. لماذا؟ لم يبايع عبد الملك. من الحرم لا يعيد عاصيا، هذا كان عاصيا، ولا فارا بدم فر الدم، ولا فارا بخربة، لا هذا ولا هذا ولا هذا. إذا استعمال النصوص غير موضعها هو الهوى. عبد بن الزبير رضي الله عنه كان أميرا تقيا راشدا بارا تابع للحق، أنتم خرجتم عليه، أنتم الذين خرجتم عليه، لا كما يقول هؤلاء الجهلة أن عبد الله بن الزبير خرج، لا، لأن كانت الحجاز وعامة الأمصار والعراق ومصر وكل هذه المنطقة كلها كانت تحته تحت عبد الله بن الزبير تحت إمرته. ولم يكن بايع ولم يبايع هو يزيد ولا غير يزيد حتى يقال أنه خرج عليه، فهذا جهل ينبغي أن تفهم هذه الأمور فهما صحيحا. لا يوجد عاصي بمعنى العاصي، يعني أنه واحد فعل معصية أو نريد نقبض عليه أي شيء، نعم، فيلحق بالحرم يقول خلاص أنا في حرم الله. لا حبيبي تعال، وإلا فتحنا باب الحرم أن يفسد فيه، يسرق ما شاء ويفعل ما شاء من فواحش، عياذا بالله. الحرم كله حرامية بلية مصيبة أو يعني مشاكل من البلاء. وفي أن السلطان لا يخاطب إلا بعد استئذانه، لا سيما إذا كان في أمر يعترض به عليه. فترك الاستئذان والغلظة له قد يكون سببا لإثارة نفسه والمعاندة. سمعته أذناي وعاه قلبي، دليل على أن العقل في القلب، ودليل من أدلة الضبط في الرواية، وفي قول أما بعد، ولا تعارض بين هذا أن الله حرم مكة، وفي الحديث الآخر حديث أنس أن إبراهيم حرم مكة، لا تعرض بينها، يعني أن إبراهيم بلغ يعني الناس تحريم مكة، وإنما حرمها بتحريم الله لها يوم خلق السماوات والأرض. وسأل الله أن يحرمها بجعل هذا البلد آمن، أو سأل الله، لكن الله سبحانه وتعالى قضى هذا يعني يوم خلق السماوات والأرض. لا يجار يعني؟ نعم. يعني القاتل قاتل الناس لا يجار في الحرم؟ لا لا، بالأحوال العادية يعني، مثلاً لا سمح الله مثلاً واحد قاتل الناس يستجير به يعني أو يحل. يجار إلى وقت يعني، ما لا يجار إلى الأبد، لأن وقت يؤمن إلى أن يجلس الجماعة ليحكموا عليه إلى أن كذا، لكن ما يجار إلى الأبد خلاص هذا في جواري ما أحد يمسه. لا، الشيخ مطلوب من صاحب البيت أنه يدافع عنه بهذا النحو يعني، إذا يعني ما إذا مال وجاهة ولا حرمة عند الناس سيطلبونه، خلاص ما شيء لا يقدر عليه، ماذا يفعل؟ يعني إذا كان في جواره إلى وقت ما يقول لهم يعني هذا عندي في بيتي، بعد يومين أو بعد ثلاث أو بعد كذا يسلمه، لكن المقصد إن هو ما يفتح هذا المجال لرجل قاتل نفسه. وأصلا يعني ملعون، من أوى محدثا ملعون، فلا يجوز أن يأويه، لكن إذا كان في مصلحة من هذا لمدة بعض الأيام إلا أن يكون مظلوما، هذا شيء آخر. هل يجار على السلطان؟ هل يجار على السلطان؟ لا، السلطان رأيه وقوله نافذ حتى على الشخص نفسه الذي أجاره. الشيخ هذا مشرك عرضنا جوازه ونحن من المشركين استجارك فأجره حتى إيش؟ حتى يسمع كلامه. مشرك مو فاسد، و هنا لا يعضد بها شجرة، يعني لا تقطع ولا تكسر الشجر الذي ينبته الله من غير صنع آدم. أما إذا أنت أنبت هذه، يعني أنت الذي زرعت هذه أو غرستها، فيجوز لك أن تقطعها. وبعضهم يقول فيه جزاء أيضا، وبعضهم يقول لا جزاء فيه بل يأثم عليه الاستغفار. أما بالنسبة للحرم المكي فلا أعلم فيه جزاء، وأما في الحرم المدني ففيه استلب، من وجدوه يقطع شجرة فهذا يؤخذ متاعه ويكون سلب له. وكل شجر يقطع حتى لو كان الشجر فيه، كل الشجر لا يقطع حتى لو كان شجر يضر، لكن لا بأس بالانتفاع بمن كسر من الأغصان وانقطع من الشجر الذي يراه وينهى، لكن طبعا بأمر من الإمام أو أمر من الأمير. نعم. كل شيء حتى لو على السيارة. نعم. في الحديث العائد بالبيت يعود عائد بالبيت مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يعني الحرم حرمها ولا يحدث لأحد بعد، يعني أن يترخص بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أحد مثلا أجرم جرما كنا لاذا بالبيت، يعني عاد بالبيت، فيعني حسب ما فهمت منكم أن للسلطان أن يقبض عليه ويمسكه وهو في حرم مكة، كيف؟ أليس هذا مضاد لهذه الأحاديث؟ لا، كيف؟ من أي جهة؟ مفهوم حديث هذا مجرم، هذا يعني مظلوم وهذا ظالم. وماذا ذكر شيخنا يعني حديث قال يعود عائده بالليل، وهنا قال لا يترخص بقتال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يحمل على هذا، هذا ظالم وهذا مظلوم، فالمظلوم هذا ما يؤخذ، أما الظالم هو الذي يؤخذ، والحرم لا يعيد عاصيا. قول بعض السلف من الشافع يقول يعني يضايقه حتى يخرج من الحرم، يعني لا يلقى القبر، قول الحرم لا يعيد عاصيا، هذا نص هذا كلام حتى لو كان في الأقره. من الذي أقره؟ الصحابي أبو شريح. ما أقره الشيء. كيف؟ رد عليه فقال إنما قيل خالد الصحابي. لا ليس هذا. نعم. حديث جابر بن الله بن زياد. لا هذا غير. ها. قال أبو شريح فقلت لعمر قد كنت شاهدا وكنت غائبا، وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبنا وقد بلغتك، فهذا يشعر بأنه لم يوافقه، يشعر بأنه لم يوافقه. لا. يعني يوافقه بالتنزيل تنزيل النص. أنا ما أيوة يعني الكلام ما له علاقة بما قاله هو، يعني لم ينكره، قال لا الحرم يعيد عاصيا مثلا، يكون شيء واضح. آه يعني هذا موضوع ثاني، لكن هل هذا عاصي أو لا هذا يكون البحث. والمعنى موافق الأصول العامة، لكن يعني إقرار الصحابي أول ليس يعني من حجة إقرار الصحابي، ثم هذا كان في حضرة أمير ويبدو أنه ظالم ما تكلم إلا استأذنه وكذا، يعني فسكوتهم أستطيع يسمي إقرار، ما في أصل نص أصلح من هذا أو شيء أقوى من هذا في هذا الأمر. خطر الشيخ الخطر المتعلق بإستأذنه، أيوة أمر بقتله في الساعة، الساعة التي أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم فيها. احنا قلنا هذه استباحة عامة، لكن واحد ظالم قاتل فاعل جريمة جرائم لاذ بالحرم نقول له خلاص أنت مدنت بالحرم؟ هذا كلام ما هو. في الحرم كان مقصود به الحرم المسجد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحدود في المساجد. أيه نعم طبعا تقام، يعني بعضهم كان يتورع، بعض أهل العلم كان يتورع وكان يأمره بأن يخرج، أو مثل ما ذكرت يعني يضيق عليه حتى يخرج، أو كانوا يحملونه إلى خارج الحرم ويقومون عليه، هذا يعني شيء من الحدود أو كذا، هذا شيء يعني لو باب ورع لو باب كذا يعني ما في إشكال فيه، لكن هل يعني الحرم يمنع شرعا أو يمنع شرعا الناس إذا لاذوا به ولو كانوا من الفجر والفسقة؟ هذا فتح باب، يعني كل يقال أنه لعن الله من آوى محدثا، يعني إذا كان الله عز وجل يلعن من آوى محدثا فكيف هو يؤويه في حرمه؟ شيخ الحديث عن الخطر في لفظ فلما نزع النقبة الذي كان يلبس على العلم يكون هذا يقولون يعني مع الكلام انتهت الساعة، انتهت يعني هو وضع الآن النبي صلى الله عليه وسلم وضع على الحق نزع النقبة، يعني إيش علاقة المغفر بالموضوع؟ ما فهمت الآن كون حديث من خطر نص في المسألة يمنع من ذلك شبهة، وأن هذا الحديث في الساعة التي أبيحت من النساء. فهمت قول الراوي يعني خلال سرد الحديث فلما نزع المفر هو جاء به لفائدة، الراوي جاء به لأجل هذا. نعم في رواية أمس على رأسه فجاء رجل قال إن خطر متعلق بالمظفر على رأسه، الرواية وعلى رأسه المظفر فلما نزع الرواية في المظفر. على كل حال يعني أنا الذي أعلمه أنه ما هو هذه الحالة فقط، حالات كثيرة أخذوا من الحرم لإقامة الحدود ولغير ذلك، يعني ما هي هذه الحالة فقط، بل في حديث قال اقتلوه ولو رأيتموه متعلقا بإستار الكعبة أو كذا. نعم التمري يقول من جنى جناية بعد هذا الحديث يعني أو أصاب دما ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد. هذا الذي لو قتلتموه لما خرجت تسعة بعد اليوم، إذا كان في يصلي في المسجد فقال اقتله ليس أنت بصاحب المسجد، إذا كان في المسجد يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعني ما في دليل أنه هذا كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو كان بالمدينة أو وين مكان، ما ذكر. نعم تفضل. باب لا ينفر صيد الحرم. قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعرض شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس يا رسول الله إن الإدخر لصابتنا وقبورنا. فقال إن الإدخر. وعن خالد بن عكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. الله أكبر. يعني الصيد لا تنحي لو حتى حمام في مكان في ظل فقد تنفره هكذا حتى تجلس مكانه ولا يجوز ولا يحل. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وخالد الحذاء. نعم. هل عليه هل يعني أنت زرعت في أرضك في الحرم؟ طيب ما تكلمنا عن هذه؟ ها؟ بس قال جائز. قال جائز. لكن ما ينبت بنفسه هي حرم. نعم. كلمة خلا يعني يخلع خلاها. غير هذا أيضا هذا واقع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في مكان مسجده لما قطع النخيل الموجود وكذا. هذا شيء يعني أدلته كثيرة في قضية القطع. شيخنا إذا كان يوجد شجرة يعني سبب ألف وما تزال عليه في طريق أو نبتة أو مع شجرة تكبر في أهل بيت أو وصلنا تدخل في الله أعلم. نعم. باب لا يحل القتال بمكة. فقال أبو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دما. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعقد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس يا رسول الله إلا الإدخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال قال إلا الإدخر. لا هجرة يعني من مكة إلى المدينة بعدما فتحت مكة ما عاد يعني كانت الهجرة واجبة فامتنع من ذلك بعد أن صار دار الإسلام وهذا باقي الحكم هذا إلى يوم القيامة. هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن تكون هجرة من مكة بعد اليوم لا حكما ولا يعني قدرا أنه لا يكون هجرة لا حكم يعني حكما شرعيا ولا قدريا كونيا لأنه فتحت مكة وستظل دار الإسلام إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا يعني واحد ينوي خير ينوي طلب علم ينوي يعني يذهب للجهاد ينوي جهاد هذه نعم يخرج منها لأجل هذه الأشياء. أو إذا استنفرتم من الإماء استنفركم نحن قلنا الجهاد هو فرض كفاية لكنه يتعين في أحوال من هذه الأحوال إذا استنفر الإمام وعند دفع الصائل وإذا التحمت الصفوف هذه ثلاث أحوال التي يلزم فيها الجهاد ويصبح فرض عين. أليس كذلك؟ نعم. فهو إذا كان يريد أن يهاجر منها رغوة عنها إلى المدينة فهذا خلاص ارتفع، وأما له بعد ذلك أن يخرج منها لأجل الجهاد، يخرج منها لأجل طلب العلم، يخرج منها يعني لأي غرض من أغراضه يعني الدنيوية ما في بأس، لكن لا يهاجر الهجرة الشرعية المأمور بها التي كانت واجبة على المسلمين أن يهاجروا من مكة إلى المدينة. باب الحجامة للمحرم. وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال لنا عمرو أول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس فقلت لعله سمعه منهما. قال حدثنا خالد بن مهلب قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحم جمل في وسط رأسه. يقول الحافظ هو حرام بحرمة الله استدل به على تحريم القتل والقتال بالحرم، فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيها، واحتج بعضهم بقتل ابن خطل بها قال ولا حجة فيه لأن ذلك كان في الوقت الذي حلت فيه للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وزعم ابن حزم أن مقتضى قول ابن عمر وابن العباس وغيرهما أنه لا يجوز قتل فيها مطلقا. وفي أثر ابن عباس قال من أصاب حدا ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع. قال مالك والشافعي يجوز إقامة الحد مطلقا فيها لأن العاصي هتك حرمة نفسه فأفطر ما جعل الله له من الأمن، وأما القتال فقال ما وردي من خصائص مكة أنه لا يحارب أهلها. فلو بغوا على أهل العدل فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجز، وإن لم يمكن إلا بالقتال فقال جمهور يقاتلون لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى فلا يجوز إضاعتها، وقال آخرون لا يجوز قتالهم بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة. التداوي للمحرم والحجامة للمحرم يجوز، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فدى في الحجامة، مع أن الحجامة في الرأس في وسط رأسه، وما ذكروا وسط الرأس ولحي جمل هذه منطقة، لكن وسط الرأس هذه ما يذكر هذا في الحجامة إلا لبيان أنه قد حلق وأخذ منه شيء من الشعر، واضح ولا؟ فيدل على أنه تجوز الحجامة لأنه لم ينقل أنه فدى أو يعني فعل شيئا، وهذا موطن بيان فدل على أنه لا يفعل فيها شيء ولا حرج في ذلك وليس عليه فدية، ولا يكون هذا كالمريض. نعم. نعم. أيوة. نعم. قال النووي إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعر، وإن لم تضمنه جازت عند الجمهور وكره مالك وعن الحسن فيها الفدية، وإن لم يقطع شعرا وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية، وخص أهل الضلال الفدية بشعر الرأس. وقال الداودي إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجوز الحلق، واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وضغط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية عليه في شيء من ذلك. فيبقى يعني الإشكال يبقى قائم، وهي هل يلزمه فدية أو لا. طبعا جماهير أهل العلم على أنه فيه فدية، لكن الحديث الظاهر أنه لا فدية فيه، والظاهر كذلك أو كالنص في أنه يعني أخذ من شعر رأسه لأجل الحجامة، لأن هذا هو الأصل. نعم. نعم. شيخنا لا يقاس على الرجل كان برأسه قمح، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق لا، لأنه هذا شيء جزئي ليس حلق للرأس كله وإنما جزء منه. هذا مثل يعني لما تكون أنت مثلا تريد تغتسل ولا شيء وتحك شعرك وتساقط يعني مجموعة شعر أو مشط رأسك ما في بأس، فأخذ يعني من وسط الرأس شيء من الشعر والحجامة فيها إن شاء الله أنه هذا مما يعفى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه هذا موضع لو كان فيه فدية أو فيه شيء لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بينه في الرواية، فلما لم يبين دل على أنه ما فعل شيء. وذكر الشعر ووسط الرأس هذا يؤكد أنه هذا الأمر يعني أخذ منه واحتجم في هذا الموطن. يعني لو أنه قال احتجم وهو محرم فقط كان يعني تحتمل في أماكن فيها شعر أماكن ما فيها شعر، لكن ما يقول في وسط الشعر في وسط الرأس. شيخ الحاجة أنها دواعي. أيوة. باب تزويج المحرم. قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي وغير المحرم المحرم وغير المحرم تزويج المحرم وغير المحرم بس المحرم نعم. باب تزويج المحرم. قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا غلط، هذا الحديث فيه خطأ، والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، والخطأ فيه من ابن عباس، أن ثبت وصح عن ميمونة وهي صاحب القصة أنه تزوجها وهو وكان حلالا، وكذلك أبو رافع الذي كان رسولا بينهما بين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان حلالا ولم يكن محرما، فإذا الخطأ في هذه الرواية من عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهم فيه، ولا سيما أن ميمونة هي صاحبة القصة، وفيه إشارة إلى أن حضور وشهود القصة من الراوي يكون يعني إذا كان فيها شيء من الوهم يرتفع بشهود له، لأنه فيها اعتماد أكثر من حاسة، فتقوم مقام الشاهد للحديث. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الشاهد